بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالنسبة لأحمد بن شبويه، أحمد بن شبويه الراوي الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، هنا يعني حصل خطأ، كانت الترجمة لراو آخر، وقد نبه المحقق حفظه الله إلى ذكر اسمه، وهو كما قال وهو أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان، أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان أبو الحسن الخزاعي المروزي، أبو الحسن الخزاعي المروزي، وهو المعروف بابن شبويه، شبويه بضم الباء المشددة. له ترجمة في السير، قال الإمام القدوة المحدث شيخ الإسلام، وذكر أن بأنه وثقه النسائي وغيره. هنا فائدة، قال أحمد بن شبويه قال من أراد علم القبر فعليه بالأثر، من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، يعني إشارة إلى أن العلم النافع هو العلم بالآثار، أما علم الرأي فهذا علم يتأكل به يتوظف ويتولى المناصب، أما العلم النافع فهو العلم بالآثار. لكن كما قال ابن المبارك، خذ يعني عليك بالأثر ليكن عمدتك على الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. قال المصنف رحمه الله، قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير، هؤلاء الثلاثة يمرون بنا مرارا. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي أو الحوطي، وهو أبو محمد ثقة من رجال التقريب، قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو العنسي الحمصي الشامي، صدوق إذا روى عن أهل بلده وضعيف إذا روى عن غيرهم، وهو هنا يروي عن راو مدني. قال حدثنا عمارة بن غزية وهو الأنصاري المدني ثقة، فإذا السند ضعيف من رواية إسماعيل عن المدنيين وهي ضعيفة. قال عن عثمان بن عروة المدني أخو هشام ثقة، قال عن أبيه عروة بن الزبير وهو الأسدي المدني ثقة إمام مشهور فقيه، أنه كان يقول لبنيه يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله، فهلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد علي على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. هذا السند ضعيف. وأفاد المحقق حفظه الله، قال وروى الدارمي في سننه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، قال حدثنا أنس بن عياض وهو أيضا ثقة، عن هشام بن عروة وهو ثقة، عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول يا بني تعلموا، فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين، وما أقبح على شيء يسأل، وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. وإسناده صحيح، نعم إسناده صحيح، رواته ثقات. قال وله شاهد ذكر عن جماعة، قالوا أما قوله أزهد الناس في عالم أهله فأخرجه أبو خيثمة في العلم، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أزهد، فذكر وسنده صحيح. ما شاء الله، أزهد الناس في عالم أهله، هذا سنده صحيح كما رواه أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم، كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وهذه مصيبة أن يكون أقرب الناس إلى حامل العلم أزهد الناس فيما عنده، ما الحامل لهم؟ هل هو النفاسة إذا كانوا من أقربائه أو يعني شيء آخر قد يلتهي يعني قريبهم عنهم. فهذا يقوله هذا الإمام وتناقله العلماء أجهز الناس في العالم أهلهم في بعض الروايات جيرانه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يردد هذه العبارة إشارة في وقته إلى أن أهل بلده كانوا أزهد الناس فيما عنده، كان الناس يتوافدون من كل مكان وعشيرته ومن حوله كانوا متقاعسين إلا ما ندر، كانوا متقاعسين إلا ما ندر. فينبغي على الذين هم أقرب الناس أن يكونوا أشد الناس يعني اجتهادا وحرصا. وأيضا يعني من قرب إلى بلدهم أماكن الخير فعليهم أن يكونوا أحرص الناس على نيله والتسابق إليه. فإذا حرص الناس على الدنيا فالذي تهيأت له الأمور فينبغي أن يحرص على علم الآخرة. نعم في مثل هذه الاجتماعات وهذه الأماكن يعني يحصل توجهات وأغراض ومصالح ومطامع، لكن أفضل ما يجنيه ويحصله المرء هو حصوله على العلم النافع، هذا خير له من الدنيا وخير له من زهرة الدنيا وخير له من حطام الدنيا. العلم هو الذي ينبغي أن تبذل الأموال في سبيل تحصيله، لا أنه يقدم المال على العلم، لا، العلم هو الذي ينبغي أن تبذل في سبيل جمعه كل غال ورخيص. إذا من الله عليك بمال وثروة فأنفقت هذا المال في سبيل تحصيل العلم مع صدق النية والجد والاجتهاد، فأعطاك الله على حسب نيتك من العلم النافع. فلو ذهبت تقارن بين المال الذي أنفقته والعلم الذي حصلته لا شك أن العلم أرفع وأنفع من هذا المال الذي بذلته. تقدم يعني في دروس الماضية تعرفون يحيى بن معين في تلكم القصة التي فيها راوي مبهم أنه يعني خلف له أبوه 1,050,000 يعني 1,050,000 من الدراهم، وأنفقها كلها في سبيل طلب العلم حتى لم يبقى معه ما يشتري به نعلا. وأيضا محمد بن يحيى الذهلي أنفق في سبيل العلم 50,100,000 150,000. ويعني روي عن بعضهم عن شعبة أنه باع طس أمه في سبيل مواصلة العلم، القدر باعه بمبلغ كبير لعله كان قدرا كبيرا، باع طست كهكذا بهذا اللفظ طست أمه في سبيل تحصيل العلم. فهكذا بذلوا كل ما يملكون في سبيل تحصيل العلم. فطالب العلم حينما يسمع يعني ما أثر عن علمائنا في أن من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، هذا لا يعني إخواني في الله أن العلم يعني من طلب العلم فتح له، لا، الأصل أن طالب العلم يمر بمراحل شديدة ويمر بأزمات ويمر بشدة، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر في تحصيل طلب العلم وأن يؤثر هذا العلم على الدنيا وعلى الراحة وعلى الخلود إلى الكسل، بل يجد ويجتهد. وإذا علم الله منه الصدق وعرف حاجته إلى شيء من المال فالله عز وجل أكرم من عبده، الله أكرم من عبده. لأن الإنسان مثل أولئك الذين يعملون في الربا، إذا قيل لهم اتركوا الربا والله قد قال في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يترك وظيفة الربا في البنك ثم يبقى شهرا بدون عمل أو شهرين أو ثلاثة، يقول كيف وعدتموني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أين المال أين الوظيفة، لي ثلاثة أشهر أنا أبحث ما وجدت شيئا. فإذا ضعف إيمانه فإنه يرجع مرة أخرى إلى وظيفة الربا. لا، الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ويمحص عبده ليتميز الصادق من الكاذب. فطالب العلم عليه أن يجد ويجتهد ويؤثر العلم على الدنيا، وليثق بأن الله عز وجل لن يضيعه. إذا مر في أزمات وشدائد فإنه كما قال الله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما من عالم إلا وقد مر بأزمات وشدائد عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يحسن الظن بالله ويرجو ما عند الله، ولو خرج من الدنيا ولم يبسط له منها شيء، لكن أعطاه الله النور والإيمان والهدى واليقين والعلم والصلاح والتقوى، هذه لا تعادلها الدنيا بأسرها. فهنا يقول الإمام رحمه الله قال: فإنكم، نعم نرجع، قال يا بني، هذا الذي في الحاشية، قال يا بني تعلموا فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين. يعني أن الإنسان لا يحتقر نفسه، إذا لم يكن يحتاج إليها اليوم ولم يكن ينظر إليه اليوم، فليعلم أنه في الغد أو بعد غد أو بعد مدة فإنه سيكون كبيرا يحتاج إليه. فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين. أنت اليوم صغير وشاب بين ناس أكبر منك وأعلم منك وقد لا يحتاج إليك، لكن ما يدريك يعني يطول بك الزمن وتدور الأيام ويحتاج الناس إلى ما عندك، فعليك أن تعد العدة وأن تجد وتجتهد في طلب العلم. فأنت الآن لا يؤبه لك ولا يحتاج إليك، لكن تدور الأيام وتصير أنت المعلم وأنت المربي وأنت المرشد وأنت الذي تنفع الناس وتعلمهم وتفقههم، فأعد العدة، لا تنتظر حتى إذا صرت رأسا تحاول أن تطلب العلم في ذلك الوقت. فلا يخفى عليكم أثر ابن عباس في تلك القصة الطويلة التي خلاصتها أنه قال لزميل له من الأنصار: هلما يا فلان فلنطلب العلم، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام اليوم متوافرون. قال: عجبا لك، ترى الناس يحتاجون إليك في القوم من ترى، إلى آخر القصة. رواها الدارمي وأحمد وغيرهما وسندها صحيح. قال وأنشدني أبو نصر هارون بن موسى النحوي، هذا لم أقف له على ترجمة، قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم. إسماعيل بن القاسم هذا تقدم، من يعرفه؟ نعم، إسماعيل بن القاسم تقدم معنا، من هو؟ ها، من أين الأخ مجدي؟ ما عرفته؟ أو لم تستعد له اليوم؟ لم تستعد له؟ طيب، هو القاضي الأندلسي البغدادي، تقدم ترجمة العلامة اللغوي أحفظ أهل زمانه أو أحفظ أهل زمانه للغة والشعر، ترجمته بجوار ترجمة أبي العتاهية، ترجمة أبي العتاهية من كان يعرف موضعها، هذا في نفس الصفحة، تقدم قبل فترة. قال أنشدنا ابن الأنباري، أنا يعني حاول مثلا من مر بنا من المشاهير، بل الشرط أن كل واحد يمر بنا ممن ليس من رجال التقريب نعطي شيئا في ترجمته. هذا ابن الأنباري هو أبو بكر محمد ابن القاسم ابن بشار ابن الأنباري المقرئ النحوي، له ترجمة في سير وفيات الأعيان وغيرهما. قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون. وقال في موضع في الترجمة قال: كان من أفراد العالم. قال: ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين وسعة الحفظ. قال أبو علي القالي، من هذا أبو علي القالي؟ هو تلميذه في هذا السند إسماعيل بن القاسم. قال أبو علي القالي: كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل 300,000 بيت شاهد في القرآن. وقال قال الذهبي معلقا: هذا يجيء في 40 مجلدا. وقال أبو علي التنوخي: كان ابن الأنباري يملي من حفظه ما أملى من دفتر قط. وقال الخطيب البغدادي: كان ابن الأنباري صدوقا دينا من أهل السنة، صنف في علوم القرآن والغريب والمشكل والوقف والابتداء. ويعني هو مشهور، كان مشهورا بالذكاء والحفظ، الحفظ الخارق، حتى بعد ما ذكر شيئا من ترجمته قال: فعلى هذا فهو من أفراد العالم، يقول الذهبي يعني من نوادر العالم هذا الإمام. طيب، قال: أنشدني أبي، أبوه هو القاسم بن محمد الأنباري. قال الذهبي: كان محدثا أخباريا علامة من أئمة الأدب، له كتاب خلق الإنسان والأمثال، المقصور المبدود والممدود وغريب الحديث، له ترجمة في السير في ثنايا ترجمة ولده، لم يفرد ترجمته لكن ذكر له شيئا في أثناء ترجمته لولده المتقدم. قال: أنشدني أبي في أبيات ذكرها: فهبني عذرت الفتى جاهلا، فما العذر فيه إذا المرء شاخ. هذا تقدم ولا لا؟ هذا البيت تقدم. وكان يقال: من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا. ما شاء الله، ما أحسن هذا. تحاول أنت تتخذ لك دفترا يا طالب العلم وتكتب الفوائد التي تمر بك، ممكن تقسم دفترك إلى فوائد حديثية وفوائد يعني في التراجم وفوائد في هذه الآثار المتنوعة والمفيدة. من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، يكون لك زاد إذا كنت تحدث أو تعلم أو تعب مثل هذه العبارات وهذه الفوائد، يستفيد منها طالب العلم. من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا. نعم، بقدر ما تبذر تحصد، إذا تعبت مع ولدك فإن شاء الله تجد ثمرة. تأخرنا، إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.